صدى صدى مركز صدى النسخة الأصلية بالقصيم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بالجميع وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. هذا العمل اسمه خواطر، وهو يحمل قصائد عديدة لخواطر دارت في ذهني وصالت وجالت، وكل خاطرة تحمل فكرة ومعنى يختلف عن الأخرى، فلعلكم أيها الأحبة أن تشاركونني في خواطري هذه. وأولى تلك الخواطر عن الوطن، فالوطن معنى جميل بلا حدود، هو العمر، هو الطفولة البريئة، الوطن هو الشباب، هو المستقبل، بل حياة الإنسان كلها. فعلى أرضه وبين نخيله وربوعه تربينا، ومن عيونه ارتوينا، هو قبل ذلك مبعث الفخار، إنه الشمس التي أشرقت بنورها على ظلمات العالم، إنه وطني. هل مثل ربوعك من سكني أو مثل ضيائك يا وطني؟ هل مثل ربوعك من سكني أو مثل ضيائك يا وطني؟ أحببتك حبا أحمله في نبض الروح وفي البدن. هل مثل ربوعك من سكني أو مثل ضيائك يا وطني؟ أحببتك حبا أحمله في نبض الروح وفي البدن. أعطيك الحب وتعطيني، بدمي أفديك وتحميني. أعطيك الحب وتعطيني، بدمي أفديك وتحميني. من خير ثمارك تمنحني، من عذب مياهك تسقيني. أحببتك طفلا وصبيا وأظل أحبك يا وطني. هل مثل ربوعك من سكني أو مثل ضيائك يا وطني؟ أحببتك حبا أحمله في نبض الروح وفي البدن. يا أول أرض أبصرت، يا أول أهل أحببت، يا أول أرض أبصرت، يا أول أهل أحببت. أبصرت النور بساحته وعليه درجت وعينات، وعرفت الأرض فما علقت عيناي بغيرك يا وطني. هل مثل ربوعك من سكني أو مثل ضيائك يا وطني؟ أحببتك حبا أحمله في نبض الروح وفي البدن. هل مثل ربوعك من سكني أو مثل ضيائك يا وطني؟ أحببتك حبا أحمله في نبض الروح وفي البدن. يا وطني يا وطني، شلال أنت من النور يسري في قلب الديجور، يسري في قلب الديجور. بكتاب الله تضيء لنا، بكتاب بالحق منير، بكتاب بالحق منير. شلال أنت من النور يسري في قلب الديجور، يسري في قلب الديجور. بكتاب الله تضيء لنا، بكتاب بالحق منير، بكتاب بالحق منير. والكعبة بيت الله هنا يا كنت الرائد للدنيا ولتبقى الرائد يا وطني ولتبقى الرائد يا وطني ولتبقى الرائد يا وطني. وثاني هذه الخواطر خاطرة تتحدث عن الصبر، والأبيات التي قيلت في الصبر كثيرة، ومن أجمل ما قرأت هذه الأبيات: بنى الله للأخيار بيتا سماؤه هموم وأحزان وحيطانه الضر، وأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال لهم مفتاح بابكم الصبر. كلما قلت للفؤاد تجمل إنما الصبر للأسى خير منزل، كلما قلت للفؤاد تجمل إنما الصبر للأسى خير منزل، وتزود من اليقين بزاد، وتزود من اليقين بزاد، ثار في خاطر الإباء وزلزل. قلت للفؤاد تجمل إنما الصبر للأسى خير منزل، وتزود من اليقين بزاد، ثار في خاطر الإباء وزلزل. كلما قلت للفؤاد تجمل إنما الصبر للأسى خير منزل، وتزود من اليقين بزاد، دار في خاطر الإباء وزلزل. مركب الشمس والفراقيد داري، عاشق هامت النجوم الدراري، مركب الشمس والفراقيد داري، عاشق هامت النجوم الدراري، أتملى مرابع المجد فيها رغم أني أحاط بالأسوار، أتملى مرابع المجد فيها رغم أني أحاط بالأسوار، ذاب حغنوتي وأشواق روحي وأقاموا الجروح بعد الجروح، ذاب حغنوتي وأشواق روحي وأقاموا الجروح بعد الجروح، آه يا رفقتي أضاعوا ندائي واستباحوا توثبي وطموحي، آه يا رفقتي أضاعوا ندائي واستباحوا توثبي وطموحي، يا خليلي لا أبالي بقيدي إن روحي تعب من خير وردي، يا خليلي لا أبالي بقيدي إن روحي تعب من خير وردي، خاب فعل الجلاد حين تولى وضع أفكارنا الكبار بقيدي، خاب فعل الجلاد حين تولى وضع أفكارنا الكبار بقيدي، يا رفيق النضال صوتك مني وهتاف الأحرار خفق التمني، يا رفيق النضال صوتك مني وهتاف الأحرار خفق التمني، وحد الله دربنا وهوانا فليمت كل صانع للتجني، وحد الله دربنا وهوانا فليمت كل صانع للتجني، وحد الله دربنا وهوانا فليمت كل صانع للتجني، فليمت كل صانع للتجني، فليمت كل صانع للتجني، فليمت كل صانع للتجني، فليمت كل صانع للتجني. الحقيقة أن الغالبية منا يشهد بالتقصير في حقوقها أو في بعضها، بل ولا أحد يدعي الكمال في إفائه بحقها. أتدرون من هي؟ إنها الأم، رمز عطاء وسخاء، بل هي العطاء والسخاء. ويا أحبتي، مهما قلنا أو مدحنا أو أنشدنا القصائد فيها فهي أكبر من ذلك. وهذه الخاطرة تختلف عن بقية الخواطر، إنها خاطرة تحمل معنى آخر. لا أزيد على هذا، أترككم مع هذه القصيدة. أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الظفر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الظفر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. لكنه من فوق سرعته هوى فتنحرج القلب المعفر إذ عثر. لكنه من فوق سرعته هوى فتنحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الوليد قد انهمر، ورأى فظيع جناية لم يأتها أحد سواه منذ تاريخ البشر. فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الوليد قد انهمر، ورأى فظيع جناية لم يأتها أحد سواه منذ تاريخ البشر. وارتد نحو القلب يغسله بنا، فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر. ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن صدره، طالا سيبقى عبرة لمن اعتبر. واستل خنجره ليطعن صدره، طانا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. ناداه قلب الأم كف يدا ولا

يسرقه النظر. القلب ليس من الحجر لكنه قلب البشر، لكنه قلب البشر، لو كان حيا واهتدى لابد يسرقه النظر، لابد يسرقه النظر، لابد يسرقه النظر. سلم النساء المائلات الغافلات عن الضرر، الغافلات عن الضرر، وشبابنا يا أمتي نحو الضلال قد انحدر، نحو الضلال قد انحدر. فلم النساء المائلات الغافلات عن الضرر، الغافلات عن الضرر، وشبابنا يا أمتي نحو الضلال قد انحدر، نحو الضلال قد انحدر، نحو الضلال قد انحدر. القلب ليس من الحجر لكنه قلب البشر، لكنه قلب البشر، لو كان حيا واهتدى لابد يسرقه النظر، لابد يسرقه النظر، لابد يسرقه النظر. لو كان يعقل هؤلاء لا أدركوا حجم الخطر، لا أدركوا حجم الخطر. ينعي الكتاب شبابه إن ضيع له الفكر، إن ضيع له الفكر. لو كان يعقل هؤلاء لا أدركوا حجم الخطر، لا أدركوا حجم الخطر. ينعي الكتاب شبابه إن ضيع له الفكر، إن ضيع له الفكر، إن ضيع له الفكر. القلب ليس من الحجر لكنه قلب البشر، لكنه قلب البشر، لو كان حيا واهتدى لابد يسرقه النظر، لابد يسرقه النظر، لابد يسرقه النظر. ويل لخائنة العيون فالنار تقذف بالشرر، فالنار تقذف بالشرر. ولينعم الفرد التقي من غض لله البصر، من غض لله البصر. ويل لخائنة العيون فالنار تقذف بالشرر، فالنار تقذف بالشرر. ولينعم الفرد التقي من غض لله البصر، من غض لله البصر. ولينعم الفرد التقي من غض لله البصر، من غض لله البصر، من غض لله البصر، من غض لله البصر، من غض لله البصر. كنت أقرأ وأقلب في صفحات تاريخنا العظيم. تصوروا أنني كلما أردت أن أقف عند أحد صفحاته دعتني الصفحة الأخرى أن تعال، فشعرت بالفخر وأيقنت بالعزة، وعلمت أن ما نحن عليه الآن إنما هو كبوة جواد. قلب صحائف عزينا فالكون ينتظر الخبر. قلب صحائف عزينا فالكون ينتظر الخبر. واكتب بماء التبريما نسج الزمان وما ذكر. وانقل لهذا الجيل من قصص البطولة من دثر. سجل أحاديث الزمان عن الصحابة لا تذر. حدثهم عن خالد وأبي عبيدة عن عمر. سجل أحاديث الزمان عن الصحابة لا تذر. حدثهم عن خالد وأبي عبيدة عن عمر. أيام كنا سادة دنيا وأقطاب البشر. فالجيل ظمآن لنا للخير من تلك السير. واستنطق التاريخ فالتاريخ فياض العبر. واستنطق التاريخ فالتاريخ فياض العبر. أوما رأيت طليحة الأسد فينا إذ زهر. إذ جاء حادينا يقول ألا على الفرس الظفر. أبشر أمير المؤمنين الحق في الأرض انتشر. أبشر أمير المؤمنين الحق في الأرض انتشر. فلعل إنسانا يرى درب الهداية أو يسر. تاريخنا عفوا إذا ما رحت أمعن بالنظر. يبكي فؤادي عندما تبدو له تلك الصور. تاريخنا عفوا إذا ما رحت أمعن بالنظر. يبكي فؤادي عندما تبدو له تلك الصور. هذا حديثك يا زمان فكيف همسك يا قمر. هذا حديثك يا زمان فكيف همسك يا قمر. هذا حديثك يا زمان فكيف همسك يا قمر. فكيف همسك يا قمر. فكيف همسك يا قمر. فكيف همسك يا قمر. الصداقة شيء جميل، وأحسن ما فيها أن يبادلك الصديق نفس الشعور. والصديق الوفي والخل الصادق أيها الأحبة نعمة لا تقدر بثمن، فإن ظفرت به فاجعل محبته في القلب أبد الدهر. وقد يضيق صدرك حينما يتغير الصديق لسبب أو لآخر، ولكن ليكن صدرك واسعا ولتتذكر معي هذه الأبيات. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا

أخوكم أبو معاذ. لا تخال الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وشرور الظلم تمضي ودمى البغي تطيح. لا تخال الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وقلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. نادى قلب الأم وهو مؤخر هل مثل رحولك من سجني أو مثل ضيائك يا وطني. هل مثل ربوعك من سكني أو مثل ضيائك يا وطني. أحببتك حبا القلب ليس من الحجر لكنه قلب البشر لكنه قلب البشر. لو كان حيا واهتدى لابد يسرق ذبحوا غنوتي وأشواق روحي وأحاموا الجروح بعد الجروح. ذبحوا غنوتي وأشواق روحي وأقاموا سجل أحاديث الزمان عن الصحابة لا تذر. حدثهم عن خالد وأبي. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه. أحبتنا في الله، كان معكم في هذا العمل صدى صدى صدى صدى مركز النسخة الأصلية بالقصيم، بريدة، طريق المدينة، هاتف رقم 06-38-19-1-2-1، وبريدة حي البشر، هاتف رقم 06-38-30-00-4، صندوق بريد رقم 4004. علما أن حقوق هذا الشريط محفوظة لدى مركز النسخة الأصلية بالقصيم، ونحذر من إعادة نسخه أو الاقتباس منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.